قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب حرمة مكة. مكة ويقال بكة ويقال أم القرى، ولها أسماء. هذا البلد هو أول بيت وضع للناس، يعني وضع فيه، نعم، هذا البلد هو البلد الذي وضع فيه أول بيت وضع للناس، كما قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. ولها حرمة عظيمة، حرمتها من داخل الأميال، وتسمى مراسيم الحرم، وهي والحمد لله معروفة، والحكومة السعودية جزاهم الله خيرا يجددونه، وهي معروفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.